وكان لكن الله يشهد بما

ولا تقولوا ثلاثة ومن يستنكف عن

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له فلهما الثلثان من

إنكم شنآن قوم وتعاونوا على البر والتقوى و

صدق الله العظيم.